مكانك يا أخي. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى جل جلاله أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات. نحن في هذه الدنيا عابر سبيل، نمضي إلى دار أخرى، فنحن في الحقيقة مسافرون، لكن هذا السفر أحيانا يصل بعضنا قبل الآخر، وتنقطع رحلة بعضنا قبل بعض الآخر. من الناس من تنقطع رحلته في الحياة ربما وهو لا يزال في مهده، عمره دون السنة، ومنهم من تمتد رحلته 10 سنوات و20 سنة، وربما وصلت رحلته إلى 100 سنة وإلى أكثر من ذلك، لكن الرحلة في النهاية تنتهي، ولا بد للناس أن يعني ينتهوا إلى دار أخرى، إما في سعادة وإما في شقاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة. أرحب بكم وأشكر لكم متابعتكم لهذا البرنامج، وأرحب أيضا بإخوتي الشباب الحاضرين معنا وأحييهم وأدعو لهم جزاهم الله خير على حضورهم معنا. الله يحفظكم. كلامنا اليوم أيها الإخوة والأخوات حول الجمعة، يوم الجمعة، ما فضله، ما تميزه على بقية الأيام، ما هي أحكام صلاة الجمعة لو إنسان فاتته صلاة الجمعة، أو لو أن إنسانا لو حضر مجموعة من الناس ولم يجدوا خطيبا فاحتاجوا إلى أن يوجد، أن يقوم أحد يخطب فلم يجدوا، ماذا يفعلون؟ لو خطب الإمام خطبة واحدة بس وانتهى الكلام اللي عنده، طيب ما في خطبة ثانية، يجب خطبة ثانية أم تكفي خطبة واحدة؟ لو كلمك الذي بجانبك في أثناء الصلاة، في أثناء الخطبة بشيء مهم مثلا، هل يجوز أن تكلمه مثلا؟ أو لو أشغلك بشيء، مثل بعض الناس مثلا يوجد البخور والإمام يخطبهم يتنقلونه بينهم يتبخرون، هل يجوز ذلك أم ماذا تفعل؟ لو مد إليك البخور يجوز تأخذه ولا ما يجوز؟ يجوز تأشر لإشارة مفهومة أم لا؟ لو عطس الذي بجانبك وقال الحمد لله يجوز تقول له يرحمك الله؟ إلى غير ذلك، هذه المسائل إن شاء الله سنتعرض لها إن شاء الله في خلال هذا المجلس. طبعا يوم الجمعة هو خير الأيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، قال: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة في هذه الصلاة العظيمة التي هي صلاة الجمعة، وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياها. هذه الساعة اختلف أهل العلم فيها، هل تكون هذه الساعة مثلا في آخر ساعة من يوم الجمعة بحيث أن تكون قبل المغرب ساعة الإجابة، أو تكون هذه الساعة ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة؟ هذان قولان مشهوران لأهل العلم، ويمكن للإنسان أن يستغل الساعتين ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى انتهاء الصلاة، عندك وقت بين الخطبتين ممكن تدعو، عندك وقت بعد نهاية الخطبة وبداية الصلاة ممكن تدعو، لكن لا تدعو أثناء الخطبة، الإمام يخطب أيها المسلمون وأن تقول اللهم اغفر لي وارحمني ورد ولدي الغائب واشفي ولدي المريض، لا، الأصل الاستماع والإنصات إلى الخطبة. في السجود أيضا في خلال الصلاة الجمعة، كل هذه مواطن قيل إنها مواطن هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وقيل إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة يعني قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ساعة، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. هذا على فضل صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة لها أحكام سيأتي بعد قليل تفصيلها. في يوم الجمعة الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام، وجاء هذا في بعض الآثار. يوم الجمعة تكفر فيه السيئات، ويوم الجمعة الذهاب إليه إلى صلاة الجمعة مشيا له أجر عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره، يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت، اللي يغسل ويغتسل يعني يغسل نفسه ويحرص على التنظف ويبكر في الذهاب إلى الجمعة ويمشي ولا يركب، يذهب ماشيا، ودنا من الإمام وأنصت، شوف الفضل، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. سبحان الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وصححه ابن خزيمة، حديث صحيح يعني. في يوم الجمعة لا تسجر جهنم، صلى الله ينجينا وإياكم منها. يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم. يوم الجمعة الوفاة فيه أو في ليلتها. لما نقول يا جماعة ليلة الجمعة، ما المقصود منها؟ متى تبدأ ليلة الجمعة؟ من الخميس بعد العشاء، بعد صلاة المغرب تبدأ ليلة الجمعة، من بعد الخميس بعد المغرب خلاص نقول هذه ليلة الجمعة. طبعا ليلة الجمعة لا يجوز تمييزها بقيام أو صلاة أو نحو ذلك. يعني واحد يقول أنا والله أقوم ليلة الجمعة لأنها لها فضل على غيرها مثلا، هذا لم يرد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. لكن يجوز أنك ليلة الجمعة تقرأ سورة الكهف كما سيأتي معنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. وقاه فتنة القبر، والحديث عند الترمذي وغيره. هناك بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. أنا أرى عندكم أسئلة، بس أعطوني فرصة قليل حتى أنتهي من بعض الآداب المهمة. طبعا يستحب للإمام أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة الإنسان، السجدة، وفي الثانية الإنسان. في الثانية الإنسان. يستحب في يوم الجمعة أن يكثر المرء من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم. الحديث عند الإمام أحمد وصح النووي وغيره. الاغتسال يوم الجمعة قال بعض العلم إنه واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، والطيب. فقال بعض العلم إن غسل الجمعة واجب، وإن الذي يستطيع الاغتسال ولا يغتسل أنه آثم. وإن كان الصحيح أن الغسل لا يجب إلا على من احتاج إليه، بمعنى لو إنسان فيه عرق مثلا ونحو ذلك، وراح الجمعة وخيس الناس اللي حوله وآذاهم، نقول: يا أخي أنت يجب عليك تغتسل. أما لو إنسان لا نظيف يعني ما عنده مشكلة وتطيب وذهب، نقول: يسن في حقك الاغتسال، يسن في حقك الاغتسال ولا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. اللي يغتسل ويتطيب ويتنظف ويذهب وينصت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تكفر بين ما بين الجمعتين. يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين، يقول: إن لله ملائكة يجلسون عند الأبواب، يجلسون عند الأبواب يوم الجمعة، يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول. حديث في البخاري ومسلم، قال: يكتبون الأول فالأول. فإذا رق الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. إذا رق الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. دل هذا على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. كلما بكرت كلما كان اسمك مكتوب في صحف الملائكة. أما الذي يأتي بعدما يرقى الإمام المنبر، هذا اسمه ليس مكتوبا في صحف الملائكة. بقي معي كلام يسير حول بعض السنن أثناء الخطبة والأحكام، لكن نتركه بعد الفاصل إن شاء الله. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا عندي بعض الأحكام الباقية، لكن الشباب في الفاصل سألوا بعض الأسئلة، فقلت حتى نستفيد جميعا نسألوها بعد ما يبدأ بثنا. فأباخذ الأسئلة على عجل ثم أرجع إلى ما عندي. ها أحمد. جزاك الله خير شيخ. شيخ، في يعني بعض الناس نسأل الله العافية ما يعطون خطبة الجمعة أهميتها، يعني خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن يوم الجمعة عيد المسلمين يعني. فتلقى بداية الخطبة أول ما يأذن مثلا الأذان الثاني، تلقى ما في أحد، نصف الصالة الأولى يعني يكون على ما الإمام يأمر، يعني يقول حق المؤذن أنه يقيم، تلقى لنا الصالتين مليانين. أحسنت. يعني وين كانوا هذول؟ شنو حكمهم إذا كان متعمد أنه هو يتأخر على الصلاة؟ يعني شنو حكم شيخ هذا؟ جميل. هذا حقيقة أمر مهم، وهذا اللي كنت أنبه عليه أنا قبل قليل. يعني الصحيح أن حضور خطبة الجمعة واجب، ويقول أهل العلم إن الإمام لو خطب خطبة واحدة ونزل ما تجوز صلاتهم جمعة، يصلونها ظهر. يقول لأن الجمعة بدل عن الظهر، فالخطبتان عن ركعتين، والركعتان اللي في الجمعة هي عن ركعتين الباقية. فشوف كيف أهمية الخطبتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحضورها وأمر بالإنصات إليها. لكن مشكلة تفريط الناس، وكذلك أحيانا تفريط بعض الخطبة مع الأسف. بعض الخطبة يا أخي لا يعتني بتحضير خطبته تحضيرا جيدا. الخطيب أيضا لا بد أن يشوق الناس إلى الحضور عبر تحضيره الجيد لخطبته، عبر أدائه الحسن، اختيار المواضيع المناسبة، حماسة أثناء الإلقاء، تحرره من الورقة التي يقرأ منها دائما، يضع نقاطا، يحفظ. يعني تطوير الخطيب أيضا لخطبته هذا يجذب الناس. طيب قبل أن أسمع سؤال غيرك خلني أخذ بس بعض المسائل. طبعا لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. يوم الجمعة لا يجوز صيامه لوحده، إما أن تصومه مع يوم قبله أو مع يوم بعده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في يوم صوم يصومه أحدكم، إلا اللي يصوم يوم ويفطر يوم وافق جمعة ما في بأس. سنة الجمعة، إذا صلينا الجمعة وأردنا نصلي السنة، إن صليت في المسجد فتصليها أربعا، اثنتين وثنتين، وإن صليتها في البيت فتصليها ثنتين. صليها كم؟ ثنتين. ركعتين. فهذا فيما يتعلق بسنة الجمعة البعدية. أما السنة القبلية للجمعة فليس هناك سنة قبلية، تحية المسجد وإن شئت تصلي ما شئت. الصحابة كانوا يكثرون الصلاة يوم الجمعة، يأتي يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ممكن يصلي أحيانا 20 ركعة 30 ركعة، الأمر في ذلك سهل. أعطني بس دقيقتين. إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لما دخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في صحيح مسلم وجلس قال قم فصلي ركعتين. إذا دخل والمؤذن يؤذن، أفرض الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وقام المؤذن الله أكبر يؤذن ودخل إنسان، نقول له في هذا الحال لا تردد الأذان، صل تحية المسجد. لأن ترديد الأذان ما حكمه، سنة أم واجب؟ سنة. أما استماع الخطبة فهو واجب. واجب، فنقول لا تبدأ تردد الأذان اللي هو سنة وتستمع إليه ثم إذا جاء الاستماع الواجب تسننت وتركت الاستماع الواجب، لا، إنما الآن صلي ركعتي السنة ثم بعدما ينتهي المؤذن من أذانه تكون أنت انتهيت من ركعتي السنة وتبدأ بعد ذلك تصلي، تبدأ تستمع إلى الخطيب. كذلك من أخطاء الناس أحيانا في يوم الجمعة تخطي الرقاب. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبته يوما رأى رجلا يتخطى الرقاب، فقال عليه الصلاة والسلام له قال اجلس فقد آذيت وآنيت، قطع الخطبة. قال يا أخي اجلس، قاعد يتخطى رقاب الناس. قال اجلس إلا إذا كان في سعة في أحد الصفوف والناس ما سدوها، نقول أنتم الغلطانين، المفروض أنكم سددتموها. لكن لا ينبغي، أن أحيانا الناس يزعجك، تكون جالس وهو جاي متأخر ما تدري إلا يعني ينغزك ثم تلتفت إليه يقول لك وخر، ينغز الثاني وخر ويبدأ يحرك الناس. طيب يا أخي أنت الآن جاي متأخر وآذيتنا وآنيت، يعني تأخرت وأيضا تزعج المصلين. كذلك من أخطاء الناس حقيقة في الجمعة ترك التطيب، ترك السواك، ترك التزين لها. بعض الناس يأتي بقميص البيت أحيانا، بعض الناس يأتي وشعره واقف كذا. يا أخي ما أنت قادر تمشط شعرك تغتسل؟ يا أخي لو معزوم على على على قهوة في مطعم في كوفي شوب لبس لبس حسن وراح وهي قهوة، فما بالك يا أخي لما يكون إنسان رايح لأجل أنه يصلي الجمعة، أصل أنه يعني يتزين ويتطيب. بعض الناس مع الأسف إذا ذهب لأجل أن يصلي الجمعة أول ما يأتي ويدخل المسجد تجد أنه ذهب واستند إلى الجدار الخلفي، وهذا خطأ. الأصل أنك تسد الصفوف الأول فالأول، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أحلام النهى يعني الناس البالغون والناس العقلاء والحكمة. كذلك من الأخطاء أحيانا الحديث أثناء خطيب أثناء كلام الإمام، والإمام يخطب تجد أنه يقول له مثلا أنت جايب سيارتك، يكلم لي جنبه قال ترى وصلني إذا بعد الصلاة ما معي سيارة. طيب يا أخي ما يجوز، لو تكلم الذي بجانبك، أفرض اللي بجانبك مثلا يقول لولده يا ولد خليك هادي، طيب خلاص أبعطيك التلفون بعد شوي، لو أردت أنك تقول له يا أخي اسكت استمع، هذا حرام. مع أن أمر بمعروف نهي عن منكر حرام، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه، من مس الحصى فقد لغى. لذلك بعض الناس الآن ما يمسون الحصى، لكن تجد الإمام يخطبه مسوي كذا ويشخط، خاصة إذا كان الفرش يوجد فيه تصاوير بدأ يشخط، والإمام أيها المسلمون، وهذا يرسم وردة ويعد، ويمكن بعد مشارك في الأسهم عنده 25 سهم والسهم 33 ريال، ويبدأ 25 ضرب 33 ويحسب والإمام يخطب. حقيقة هذه مشكلة يا أخي، إذا كان من مس الحصى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى، فما بالك بغيره من الناس. لو عطس الذي بجانبك قال الحمد لله، ما تقول يا رحمك الله، خليك ساكت بعد ما تنتهي الخطبة، قل يا رحمك الله. شوف التشديد في الاستماع إلى الخطيب. كذلك من الأخطاء رفع الصوت أحيانا بالقراءة. بعض الناس يأتي مبكرا صلاة الجمعة ويفتح المصحف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أخي ما ينبغي لك هذا. هذا واحد من الإخوة من زملائي يقول ذهبت إلى المسجد وصليت ركعتين وجلست وفتحت مصحف بقرأ، وبجانبي شايب كبير في السن ويغلط وقاعد يقرأ ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه أدن، وأغلاط ورافع صوته. فقلت له يا والد ليتك تخفض صوتك شوي. فقال إذا أنت ما هو عاجبك صوتي عاجب الثانين يا صوته. فالأصل أن الواحد أيضا لا يؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. الأصل أن لا يجهر على الناس بالقراءة. نعم يا شيخ، هل يمكن للمأموم أن يكلم الإمام، خصوصا إذا كان لأمر مهم مثلا كان يقول له مثلا الميكروفون أو هناك خلل ما في المسجد حصل لا يعلم به الإمام؟ جميل. هذا أيضا أمر مهم، أحيانا يكون هناك شيء ضروري. أنا أشوف المخرج يقول لي انتهى الوقت، لكن سأحاول أجيبك باختصار. بالنسبة لهذه الحالة إذا حصل شيء ضروري، مثلا افرض انقطع الميكروفون برا مثلا، او مثلا عفوا دورات المياه انكسر فيها ماسورة، شيء ضروري يعني، او في واحد يحتاج الى شيء ضروري وسادين على سيارته، او في مثلا حريق صاير صبيان يلعبون واحرقوا، هل يجوز اني انا اتكلم مع الامام ام لا يجوز؟ بقي معي دقائق بس في الحلقة، لكن نأخذ فاصل يسير ثم نجيب على هذا السؤال إن شاء الله. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، ورحب الشباب الله يحفظكم، الله يبارك خير على حضوركم. سأل خالد قبل شوي سؤال، وهو إذا حصل ضرورة واحتجنا إلى الكلام مع الإمام، طبعا نحن اتفقنا انه لا يجوز ان يتكلم المأمومون مع بعض، طبعا الا اذا كان في امر ضروري جدا يعني. ممكن تقول له انتبه للولد، افرض انك انت قاعد فرضا تستمع وواحد مهم الولده، والولد معه قلم صغير وجاء عند الكهرب وبيدخله في الكهرب، هل نقول لا تقول شيئا استمع الخطيب؟ لا، الضروره لها احكامها. بالعكس أقول انتبه الولد مثلا أو نحو ذلك، لكن نحن نتكلم على الأشياء اللي ما لها ضرورة. أنا مرة من المرات أخطب الجمعة واثنين شباب جالسين وراء مستندين على الجدار الخلفي، وهذا مستند والثاني مستند بجانبه وحاط رأسه براسه ويسولفون، ما شاء الله أزواج على على على سرير. يعني انقهرت وأنا أخطب، فأثناء الخطبة قطعته وقلت يا شباب وين جالسين أنتم؟ مرة من المرات أثناء خطبتي دخل واحد بمبخرة وأنا أخطب وأعطاها شخص وقاموا يطيبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى وانت قاعد تتطيب. فأوقفت الخطبة وقلت أرجو أنك تضع المبخرة مكانها، وبعدها تأدبوا، ولا واحد اللي عنده مبخرة يأتي بها مبكرا أو إذا جاء متأخرا وضعها على الدرج. فكذلك تشميت العاطس ذكرنا قبل قليل بأنه إذا عطس وقال الحمد لله تشمت بعد ما تنتهي الصلاة لا تقول له. أما إذا احتجت إلى الكلام مع الإمام، افرض مثلا مثل ما ذكرنا انقطع الميكروفون او حصل اي ظرف، يجوز ان تتكلم مع الامام، تدخل وتقول يا شيخ ترى الميكروفون اللي برا ما يسمعون مثلا، او يا شيخ ترى دورة المياه فيها ماسوره منكسره والماء الان الاولاد يلعبون به، ولا في حريق برا يا شيخ كلم واحد كذا. يعني يجوز ان تتكلم مع الامام، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل قال يا رسول الله يا رسول الله، فقطع الخطبه، فقال الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. يجوز الكلام مع الإمام، ويجوز الإمام يكلم الناس، مثلا لو قال الإمام أثناء الخطبة: والمشكلة أن كثيرا من الناس يهملون أولادهم، خاصة في حارتنا، أمس بالأمس كاد أن يقع حريق بجانب المسجد بسبب أن بعض الصبيان يلعبون ببعض المفرقعات وكذا، أليس ذلك يا أبو عبد الله؟ أليس كذلك؟ فرضا قال لي: يا شيخ أنا شفتهم. مثلا يجوز الإمام أنه يكلم المأموم، ويجوز المأموم يكلم الإمام، لكن لا يكثر منها، تصبح المسألة يعني كأن حوار. من الأشياء أيضا المهمة أنه لو لم يحضر الإمام، أفرض ذاك اليوم اجتمعوا والإمام ما حضر، وانتظروا الساعة مثلا 12:00 تبدأ الخطبة، مثلا جت 12:00 وربع اتصلوا على جوال الإمام مقفل، وقام واحد وراح البيت الإمام ما هو موجود، قال والله يا جماعة ما في إمام، دبروا نفسكم. إذا لم يكن فيهم أي واحد قادر على أن يخطب فيصلونها إيش؟ ظهرا صلونها ظهرا، ما في خطيب. طيب لو واحد قام وقال أنا بخطب بس ما عندي موضوع، إيش أقل شيء يجزئ في الخطبة؟ يقولون أقل مقدار للخطبة الحمد لله وتشهد، يعني واشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقراءة آية وموعظة. يعني مثلا شوف أقصر خطبة في التاريخ، وقف قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس، قام المؤذن وأذن، بعدين قام الآن بيخطب: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اتقوا الله أيها المسلمون، فقد قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجلس، الخطبة الأولى انتهت. قام: الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، أقم. خلاص هذه خطبة. أهم شيء أن يوجد فيها تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يوجد فيها قراءة آية، أن يوجد فيها موعظة، اتقوا الله، خوفوا من الله ونحو ذلك، أن يكون فيها دعاء. هذه الخطبة طبعا طبعا طبعا هذا طبعا أقل شيء يحصل. ما يعني الإمام يفعل هذا في الخطبة، لا، لكن هذا لو تورط ولا عنده موضوع ما في ذهن الشيء يقول ذلك حتى يصلوها جمعة. بعض الأئمة مع الأسف يعني يطيل في خطبته إطالة شديدة جدا، إلى درجة أن الناس، يا أخي في ناس عنده مرض السكر يحتاج إلى دورة المياه مرارا، بعضهم عنده آلام في ركبته ما يستطيع يجلس كثيرا، بعضهم في الشمس أحيانا الزحام شديد وفي الشمس واقفين، ناس عندهم ظروف معينة، بعضهم عنده وليمة غدا وعازم ناس وبيأتون الضيوف، هذا الإمام ما خلص. فالأصل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة على فقهه، يعني الإمام الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع كثيرا من الفوائد في وقت قليل، بحيث أن الناس يستفيدون فائدة كبيرة لكن الوقت الذي يتكلم به يكون وقتا مختصرا. أختم بقاعدة مهمة حقيقة، يعني ينبغي لنا نحن، هاي أحمد الشيخ، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين سواري المسجد اللي هي عواميد المسجد، فصلاة الجمعة يكون زحمة وهذا وفي ناس يكونوا واقفين برا، هل يجوز أن الواحد يصلي بين الصلاة بين السواري بين الأعمدة منهي عنها إلا عند الزحام، إذا كان في خطبة جمعة أو صلاة تراويح في زحام يجوز أن يصلي بين الأعمدة، أما في غيرها فلا. النقطة الأخيرة بس أنا قبل ما أختم، ينبغي أن نتفاعل مع الأئمة، يا أخي نقترح عليهم مواضيع، إيش اللي يمنع أسحب لي 3-4 خطب الإنترنت وأهديها للإمام، أعطيه مواضيع جديدة، يعني ينبغي أن نتفاعل أيضا مع الأئمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يسددنا وإياكم ويجعلنا من يعظمون أمر صلواتهم ومن يفقهون في دينهم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون.